أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يؤذونني في العباس وإن عم الرجل صن وأبيه، من آذى العباس فقد آذاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار وقع في أبي للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس رضي الله عنه، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ فقالوا: أنت، صلى الله عليه وسلم. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره صاحب ترتيب المسند في حرف العين بتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الصحابي الفاضل الذي أسلم قبل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أو كان إسلامه قبل فتح مكة، وقيل كان إسلامه قديما قبل ذلك، لكن اليقين أن عبد الله بن عباس ابنه وكذلك زوجته أم الفضل كان إسلامه قديما من وقت بدر، وقبل بدر كانت هذه الزوجة مسلمة. العباس قيل إسلامه بعد غزوة بدر، ولم يسمع له ذكر بعدها في غزوة أحد، لم يأتي مع الكفار في غزوة الخندق، أيضا لم يأتي معهم، فهو أخبر في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا كنت مسلما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجده في يوم بدر مع الكفار، جاء معهم، خرج مكره، أخذ الكفار معه مكره فخرج، فكان في صف الكفار فأسر، وأسره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو اليسر. والعباس هذا كان رجلا فخما جليلا مهيبا طويلا عريضا جسيما، غاية في الجمال رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جعلهم الله عز وجل في كمال وجمال سبحانه تبارك وتعالى. ففي يوم بدر أسر العباس، أسره رجل قصير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بذاك يعني له رجل طويل ولا عريض ولا بطل من الأبطال، ولكن واحد عادي من المسلمين، وليس في قوة العباس أبدا، مستحيل أن يكون هذا يأسر العباس. ورأى العباس واقف العباس، وكأن النبي العباس كأنه يبكي، كان عيناه تزرفان في هذا اليوم، هو كان في صف الكفار ولكن ما كان يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أخذه وقال للعباس: بئس العم أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، تخرج عليه مع الكفار. فقال له: أقتل؟ أقتل؟ كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. قال: لا، ما كان الله ليفعل به ذلك سبحانه وتعالى. فالعباس استسلم وأخذه هذا الرجل. لما ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا أسرته. فالعباس قال: لا، ما أنت أسرتني، مش أنت اللي أسرتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعانك علي؟ قال: رأيت رجلا لم أره قبل ذلك ولم أره بعد، أول مرة في حياتي أشوف هذا الرجل اللي كان معي أعانني على العباس، جبناه هنا. قال: أعانك عليه ملك كريم، أعانك عليه ملك كريم، يعني مش أنت اللي أسرته، مش ممكن تكون أنت تأسر مثل هذا البطل وتقدرش عليه، ولكن الذي أعانك عليه ملك كريم. فالعباس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أسيرا في هذا اليوم في يوم بدر، ودات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم في هذه الليلة، لم ينم، سمع أن الأنصار يريدون قتل العباس رضي الله عنه فلم ينم. فلما سئل لما قال: سمعت أن الأنصار يريدون قتل عمي. وبرضه أثناء الليل كان سمع صوت أنين العباس وهو مشدود عليه الوساخ بتاعه، فلم ينم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لو رأوا أن يطلقوه، ففعلا أطلقوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يعيده إلى مكة حتى يدفع الفدية زي غيره، بل كانت أثقل وأعظم فدية دفعت، كانت فديته هو، دفع نفسه 1000 مثقال ذهب، دفع نفسه. وفاد نفسه وفاد عقيلا في ضمن الأسر عقيل ابن أبي طالب فهو فدا، وفاد رجلا آخر من آل بيته أيضا فدفع الفدية في ذلك. وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهو يعني بيقول يا رسول الله أنا كنت مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان ظاهرك عليه، أنا كنت مسلما أمرك لله عز وجل والله يسيبك، لكن أنت حالك أن أنت كنت مع الكفار في جيشك، ظاهرك كان علينا فلا تفلت حتى تدفع الفدية زيك زي غيرك من يخرجون. العباس دفع الفدية، ويعني حصل هنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معي مال، ما عيش إلا هذا المال، ولو أنت أخذت كان معه 20 مثقالا من الذهب. فقال ما معي إلا هذا المال، لو أخذت هذا المال تركتني لا شيء. قال فأين المال الذي قلت لأم الفضل ضعي هذا المال، فإن حدث حدث فأعطي قسم وأعطي فلانا وأعطي فلانا. قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اطلع على ذلك أحد، فيش حد شاف إن وأنا بقول لزوجتي على المال اللي موجود هناك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدره ويعطيه منزلة الأب، مع أن فارق سن لم يكن كبير بين الإسلام. العباس ولد في قبل عام الفيل بثلاث سنوات، وولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل أو بعد قصة الفيل بأربعين يوما صلوات الله وسلامه، يعني فرق السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس ثلاث سنوات، يدوبك ثلاث سنوات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله أعظم الإجلال وينزله منزلة الوالد، يخاطبه ويجله صلوات الله وسلامه عليه. والعباس الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم حصر معه في شعب أبي طالب، مع أبي طالب ومع بني هاشم وبني المطلب، وهو اللي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العقبة للأنصار اللي جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في منع من القوم، يعني إحنا بنحميه وأهل بيتي يحمونه، وهو ترك الدنيا كلها وأثركم على الجميع، إن كنتم تقدرون على حمايته يذهب إليه وإلا فهو في منع، يعني إحنا بندافع عنه وهو معنا. فالأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية وعلى النصرة لدين الله سبحانه، وعلى أن يعطوا لله عز وجل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وأخذ عليهم البيعة. قالوا إن نحن وفينا ما لنا قال لكم الجنة، قالوا بايعناك يا رسول الله. فكان العباس يستوسق منهم ويأخذ منهم البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن مسلما، ما كانش العباس مسلما في هذا الحين، كان كافرا وأسلم بعد ذلك. في الإسلام كان بعد غزوة بدر، في بدر وهو أسير وهو بيفادي نفسه، بعض المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العير وحدها ما دونها، ليس دونها شيء، الحق العير، خد العير، يعني الإبل بتاعت قريش والأموال بتاعت قريش في المكان الفلاني، اخرج بقى إليها، ما فيش حد معه في هذا الشيء. فإذا بالعباس يقول لا ليس لك ذلك، العباس يقول جبت منين ذلك يا عباس؟ فيقول ربنا يقول لك، وكان لسه نزل سورة الفرقان، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يا إما العير يا إما النفير، أنتم كسبتوا الحد ما لكمش تاخده، فصدقه النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذا عجيب من العباس، يعني فطنة عظيمة، هو ما كانش مسلما أو زعم في وقتها أنه كان مسلم رضي الله، كان مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفاد نفسه. وربنا سبحانه تبارك وتعالى أنزل يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ربنا نزل هذا في القرآن، وسمعه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال أنا مسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا كنت مسلما قبل ذلك. لكن الغرض أنه في هذا الحين لما تنزل هذه يقول طيب والله أنا دفعت 20 مثقال ودفعت 100 مثقال لطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول ذلك، هو يحدث المسلمين بعد ذلك. ربنا يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال فقد ولدت الأولى وأنا أرجو الثانية، أنا دفعت 100 مثقال ربنا أخلف علي أفضل منها، يبقى أعطاني في الدنيا فأنا أرجو من الله أن يعطيني في الآخرة ما هو أفضل من ذلك وهو المغفرة. هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، إسلامه كان قبل أو هجرته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فليس هو من الطلقاء، الطلقاء اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتح مكة وهم فيها واستخبوا في بيوتهم وبعدهم قال اذهبوا فأنتم طلقاء. هنا بعد ما فتحت مكة لا هجرة، لكن هذا كان قبل فتح مكة أو قبيل فتح مكة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعتبر من المهاجرين، ولكن يعتبر الطبقة الثانية وليس من الطبقة الأولى من المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو كان في مكة كان نفع للمسلمين عظيما جدا، يعني وهو في مكة كان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إن الكفار بيعملوا كذا، الكفار بيقولوا كذا، خذ حذرك من كذا، فهو كان وجوده في مكة خيرا للمسلمين، يرسل إليهم ما ينتفع به المسلمون. وفضل في مكة لغاية سنة 7 في خيبر، كان موجودا في مكة، وزيك ذكرنا في المسند حديث الحجاج ابن علاط لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل ما فيها، وصلح أهل خيبر على أن يبقوا فيها يزرعون ويبقى للنبي صلى الله عليه وسلم شطر لهم شطر. الحجاج بن علاط بيقول يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أذهب إلى مكة، سيبني أذهب إلى مكة فإن لي مالا هناك، ولو علم الكفار أنك انتصرت أكلوا مالي، يضيع مالي، إئذن لي أن أذهب إلى مكة فأخذ مالي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إئذن لي أن أقول، يعني أكذب، إئذن لي أن أكذب هناك في مكة هقول لهم غير الحقيقة. فأذن له صلى الله عليه وسلم، راح مكة وبعدين قابلوا أهل مكة، إيه حصل؟ قال أنا جئت أبيع مالي هنا، ليه تبيع مالك من هنا؟ أصل المسلمين اتهزموا في خيبر وحصل وحصل وحصل، فالكفار أظهروا الفرح والشماتة في المسلمين أنهم هزموا ولم يهزموا في خيبر، ولكن الرجل كذب عليهم ليخلص ماله، فعلا استخلص ماله إلا أضر عليه من ماله فأخذ ماله. العباس لما سمع أن المسلمين هزموا في خيبر أسقط في يده وقع على الأرض فلا تحمله قدمه، يعني شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لما سمع بذلك ما بقاش قادر يقوم، وخاف من شماتة الكفار إن يشمتوا فيه إنه مش قادر يقف على رجليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا به يأخذ ابنه وهو نايم على الأرض مش قادر يقف، ابنه اسمه قسم، فأخذه يحمله ويدلع ابنه ويقول يعني يظهر كأنه يعني مش مهتم مش مبالي إن لا هزيمة بسيطة ما هيش هزيمة جديدة ولا غيره، وإلا كان أنا جرالي حال. فيقول حبي قسم، حبي قسم شبيه ذي الأنف الأشم، يعني ابني شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي ذي النعم صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك بفترة يقوم ينادي على الحجاج بن علاط، تعالى إلا أنت جبته من معك هذا؟ قال والله ما جئت إلا بما يسرك ولكن أقتم عليه. فرح العباس وقام وقف على رجليه فقال لقد انتصر المسلمون وحصل وحصل، ولكن جئت أستخلص مال، استخلص ماله وانطلق. العباس صبر يوم والتاني والتالت، لما طمن أن التاني وصل للمدينة قام ومر على الكفار، فالكفار يعني كأنه بيقولوا للعباس يعني بيعزوه في اللي هو فيه، فيقولون لا يسوءك الله يا عباس، لا يسوءك الله يا، قال نعم ليسوءني الله سبحانه وتعالى، لقد حدث ما أحبه، لقد انتصر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، اتقلبت بقى الخيبة على الكفار، بقوا هم اللي في حزن وفي جزع والعباس في فرح، وذهب لمرات الحداد بن علاط وقال إن كان لك حالة في زوجك فألحق به فإن المسلمين قد انتصروا كذا، فلحقت المرأة بزوجها. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إنه إسلامه قبل فتح مكة فهو يعتبر من المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، المتوجه إلى المدينة قبل فتح مكة. العباس له من الأولاد عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وطبعا عبد الله بن عباس تقدمنا الترجمة بتاعته قبل ذلك، وله من الأبناء غيره، كان من أبنائه قسم ابنه، وقسم بمعنى الجامع الخير بالثاء، قسم بمعنى الجموع لخصال الخير، كلمة قسم. وزي كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه قسم، قسم يعني الجامع للخير، الجواد الكريم الموزع للخير العظيم. العباس كان له أولاد غير عبد الله بن عباس، يأتي كلام فيهم، لكن الغرض أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزله منزلة الأب. وهنا في الحديث اللي في مسند الإمام أحمد أن ناسا آذوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يؤذونني في العباس، ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل صن وأبيه، من آذى العباس فقد آذاني. وده كأن سببه لما المسلمون أو خاصة القرشيون يلاقوا العباس يمر بهم، هم قاعدين بيضحكوا بيتكلموا، يمر بهم العباس يروحوا عبسي. فالعباس مرة اتضايق في النهاية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم، ليه بيعملوا معايا كده، كل ما عدي عليهم يروحوا كشر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقال ذلك صلوات الله وسلامه عليه: إن عم الرجل صن وأبيه. والصن لما يقول شجر صنوان، صنوان معناه أن شجرة طلع على ساق ومتفرع منها فرعين، أو نخلة طلع على ساق واحد وبعدين طلع منها نخلتين، فهذه تسمى الصنوان، لأن دي أخت دي والأم واحدة، هي أصل نخلة في الأرض. فعم الرجل صنو أبيه، وهنا العم أخو الأب، والاثنين من شجرة واحدة من أصل واحد وهو الجد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العباس عمي وصنو أبي، ويعرف له ونزله منزلة الوالد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هنا جاء في الحديث في مسند أحمد أيضا أن رجلا من الأنصار وقع في أبي للعباس كان في الجاهلية، وهذا لا يليق أبدا، لا يليق بين أحد المسلمين، مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين أحد المسلمين، إن واحد يروح للتاني يقول له: أنت جدك كان كافرا وجدك كان وكان وكان، يشتمله في جده، وأنت مالك وجدتي ليه تشتم فيه، كان كافرا كان مسلم كان ما يكون، إحنا الآن في الإسلام ليس الحق أن تذكره بشر. فهذا الرجل لما كلم العباس وشتم جد العباس، هنا استحق العباس يديله على وشه، لطمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما لطمه الأنصار غضبت، إزاي العباس يلطم واحد منا، وكأنهم نظروا يعني العباس يعني إسلامك قريب وهجرتك قريبة وإحنا أقدم وإحنا كذا، لا القصاص، الرجل بتاعنا أحسن منك أنت لأن إسلام الرجل بتاعنا أقدم منا، يبقى القصاص. وفعلا حضروا السلاح بتاعهم عايزين القصاص من العباس. هنا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على ذلك، كيف يسكت؟ هذا الذي قال ذلك آذى النبي صلى الله عليه وسلم، جد العباس هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يشتم جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان جده على الفترة وله حسابه عند الله، ليس من حقك أن تتكلم عنه. فلما قالوا ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويصعد على المنبر ثم يقول: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ أي أهل الأرض أكرم على الله؟ يبقى هنا أنتم بتسبونا إحنا، طيب خلينا عند الله، من منزلته أكرم عند الله؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: فإن العباس مني، العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا، لا تسبوا موتانا، اللي مات انتهى أمره خلاص، ليه تتكلم عن اللي مات، لا تسبوا الأموات تقوم تؤذون الأحياء. يبقى كذلك يتعلم المسلم أنه لا يسب الأموات، قد يكون هذا الميت كافرا ولكن مش كرامة للكافر، إنما كرامة للإنسان المسلم إلا عايش، لما نزله أبوك كان كذا، أمك كانت كذا، جده كان كذا، نؤذي هذا الحي، لا ما ينبغيش نؤذي حيا، اللي مات ذهب إلى الله عز وجل حسابه عليه. فلذلك الأنصار عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك، نعوذ بالله، إحنا معتذرين عن اللي حصل منا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم العباس صلاة عظيمة جدا تسمى بصلاة التسبيح أو صلاة التسبيح. هذه الصلاة جاءت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عم، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال؟ يعني هنا كأنه خصيصة للعباس رضي الله عنه، وما كان للعباس هو لغيره، فالرحمة بابها واسع، يعني ما كان من الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل العباس لك كذا يا عباس، باب الرحمة واسع، فللعباس ولغيره أن يفعلوا ذلك، مش تبقى صلاة خاصة بالعباس، ولكن كأنه يقول: أنا أعطيك هذا الشيء وأنت بقى علم من شئت بعد ذلك. فعلمه هذه الصلاة. الصلاة دي إذا صلاها يكون له إيه من الأجر؟ قال: ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال الله عز وجل يغفر لك كل الذنوب اللي أنت وقعت فيها. بإيه؟ قال: أن تصلي 4 ركعات، أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، صلي 4 ركعات كل ركعة اقرأ فيها فاتحة الكتاب وبعدها سورة قصيرة طويلة ما حددش. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، يقول له إنه أصلي 4 ركعات متصلة، 4 ركعات في الركعة الأولى خلصت الفاتحة خلصت السورة، هتقوم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. قال ثم تركع فتقولها، يبقى في ركوعك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 10 مرات، ثم ترفع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها 10، ثم ترفع من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، يعني في جلسة استراحة فتقولها 10. يبقى هنا في القيام هيقول 15 ويركع يقول 10 ويرفع يقول 10، يبقى كده 35. إذا نزل للسجود في السجدة 10 رفع 10 سجد 10 رفع 10، يبقى 40، يبقى المجموعة في الركعة الواحدة 75 مرة بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قال ذلك بيقول له غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه خطأه وعمده وصغيره وكبيره سره وعلانيته، 10 أنواع من أنواع الذنوب يغفرها الله عز وجل بهذه الصلاة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، صلي في كل يوم مرة افعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذه صلاة تسمى بصلاة التسبيح لكونك تقول فيها في كل هيئة من هيئاتها سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على ما ذكرنا. في الأولى فقط في بعد القراءة بتقولها 15 مرة، بعد ذلك في كل حركة من حركات الصلاة بتقولها 10 مرات، يعني الأخيرة اللي بيشكل على كثير الناس يقول لك فين اللي هي بتم بها 75 في جلسة الاستراحة، في جلسة الاستراحة اللي هي انت اي من السجدة الثانية قبل ما تقف بتجلس وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم تقوم بعد ذلك ترفع. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في حديث صحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، بعث عمر على الصدقة ورضع عمر يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، 3 مش عايزين يدفعوا الزكاة اللي عليه، 3 منع ابن جميل وخالد والعباس. النبي صلى الله عليه وسلم عرف عذر خالد وعرف عذر العباس، لكن ابن جميل هذا اللي ليه منع الزكاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقي ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هو دي المجازاة ربنا، كان هذا الإنسان فقيرا ربنا أغناه يقوم يمتنع من دفع الزكاة، هذا ابن جميل. لكن العباس كان معذورا ليه بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني أنا استلفتها منه السنة اللي فاتت، خليته دفع زكاة السنة اللي فاتت وزكاة السنة اللي جاي، يبقى هناخد منه السنة دي زكاة ايه ما دفعها السنة اللي فاتت، كأنه حصل شيء احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الفقراء، فطلب من العباس يا عباس ادفع زكاتك مقدم زكاة السنة دي وزكاة السنة الجاي، فدفع العباس، ليه تطلب من العباس؟ وأما خالد رضي الله عنه فقال فإنكم تظلمون خالدا، خالد أعظم وأجل من أنه يمنع الزكاة، ده خالد مخلي كل الدروع بتاعته كل حاجات صدقة لله عز وجل وقف في سبيل الله، قال إنه قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله عز وجل. أيضا مما جاء أن العباس كانوا يستسقون به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يستسقون به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير كانوا يستسقون به، لما مكة تقحت ويحتدون للمطر يقوم ياخذ جده عبد المطلب يحطه عند الكعبة ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر، عمه أبو طالب يصر على هذا الشيء لما كانوا يحتدون للمطر يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان ينشد يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الأيام عصمة للأرامل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون من العباس أن يدعو لهم، انه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب كان يقول إن اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم توسلنا به، كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنا نستسقي نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا توسلوا إلى الله، هذه الوسيلة، الوسيلة من ضمنها الدعاء، أن تدعو ربك سبحانه، هذه وسيلة، بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العباس قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوسل بدعاء هذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب يدعو لنا العباس وتستجيب لنا بدعوة العباس، فكان العباس يدعو وإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يسقيهم. فيقول ابن عمر استسقى عمر عام الرمادة بالعباس رضي الله عنه، فقال اللهم هذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله. فقطب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، فيعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه، واتخذوه وسيلة إلى الله. اتخذوه وسيلة يعني دعاء العباس، أن يدعو ربه سبحانه فيستجيب الله سبحانه تبارك وتعالى. العباس كان له دار قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بيحاول يأخذ هذه الدار بالعافية، يأخذها من العباس يدخلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لما عمر حاول يأخذها قهرا رفض العباس وما تلوش حاجة، فرفض حقه أرض أن تأخذها، دخلها المسجد لابد من رضاه. ثم لما سكت عمر إذا به هو يتبرع بها المسجد من غير شيء. عمر أراد شراءها بالمال، يشتريها بالمال من العباس رضي الله عنه قهرا، فأبى العباس ورفض، ثم بذلها بعد ذلك طوعا لله سبحانه. ووصل خصومة بينه وبين عمر إلى أن تحكم إلى أبي بن كعب، تحكم أن عمر عايز يأخذ الدار بالعافية يدخلها في المسجد ويدفع له ثمن، ولكن العباس رفض هذا الشيء. فلما انتهت الشيء بأنه الحكم للعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا به هو بعد ذلك طوعا ومن غير ثمن ولا غير، كأنه أراد أنه يجعلها لله، مش بأمر عمر ولا بأمر غيره، إنما يجعلها لله سبحانه وتبارك وتعالى صدقة وتبرعا لمسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عنه أنه كان جهوري الصفت، دهوري الصف كان عالي جدا رضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت الخفيض، الصوت ما جاء عنه أن رفع صوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان في يوم حنين إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس نادي، قال وكان دهوري الصف، كان صوته عالي جدا يعني ينادي فيسمع في أثناء القتال. وليش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 واحد فروا ولم يبقى إلا 70 مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي العباس في الجيش فيرجعون، صوت واحد يوصل جيش 10,000 واحد صوت العباس رضي الله عنه. قالوا كان يرسل عبيده إلى الغابة، الغابة على بعد 9 أميال من المدينة، 9 أميال يعني حوالي 16 كيلو تقريبا، 16 كيلو. فإذا أراد شيئا من عبد من هؤلاء العبيد وقف على جبل سلع ونادى عليه، يصل صوته ل 16 كيلو بعيدا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا كان جهوري الصف، على فكرة جهوري تتقال كده، تقالش جهوري، جهوري هذه خطأ، قال جهوري الصوت يعني صوته مرتفعا فخما رضي الله تبارك وتعالى عنه. دي بعض المناقب اللي جاءت عن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 86 سنة حين توفي، وصلى عليه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونادوا على أهل البلد أن يخرجوا للصلاة على العباس، ازدحم عليه الناس جدا، وكان من ضمن اللي يتمنون يشيلوا النعش بتاعه أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، ما أدروش من زحام الناس عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى احتاج عثمان يبعث الشرطة يضربوا الناس عشان يوسعوا لأهل العباس ينزلوا في قبر، احتاج إلى من شدة الزحام وشدة حبهم للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا عليه وما أضرش أهل بيته ينزلونه قبره حتى وسع له عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.